بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع المنصوبات من الأسماء، لازلنا مع المنصوبات، وكان آخر ما وقفنا عنده وهو المفعول لأجله. وأذكر نفسي وإخواني مرة أخرى بأهمية هذا العلم، وهو علم النحو. فعلم النحو له شرف، له شرف كبير، لأنه وسيلة لفهم كلام الله تبارك وتعالى. فالنحو أفضل ما يقرأ ويقتبس، لأنه لكتاب الله ملتمس. إذن فهذه المجامع إنما نتلمس بها فهم كلامه سبحانه وتعالى، فنرجو الله تبارك وتعالى أن يفتح على الجميع. إذن قال: ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان والمكان. إذن الباب معقود للكلام عن الظرف، للكلام عن الظرف، وهو من المنصوبات. المنصوبات رأي خمسة، ايش حاجفنا منها؟ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، هو المفعول المطلق، ياك هو المفعول المطلق. إذن شفنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله. واليوم نقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع الظرف، فهو من المفاعيل، يسمى الظرف ويسمى المفعول فيه، ويسمى المفعول فيه. قال لك ظرف الزمن، والظرف في اللغة هو الوعاء، الظرف في اللغة هو الوعاء، هو الوعاء، ها هو الوعاء. قال: ظرف الزمان. إذن الظرف ينقسم إلى قسمين، إلى ظرف الزمان وظرف المكان. الظرف وقت أو مكان ضمنا، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كون مكث زمنا. قال ابن مالك: الظرف وقت أو مكان. إذن فالظرف ينقسم إلى قسمين، يستعبد إلى ظرف الزمان وظرف ظرف المكان. مزيان. ما هو ظرف الزمان وما هو ظرف المكان؟ قال لك القاعدة: ظرف الزمان هو اسم، هو اسم، قولنا اسم خرجاش الفعل والحرف. مزيان. هو اسم يذكر لبيان زمان وقوع الفعل، هو اسم يذكر لبيان زمان وقوع الفعل. صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، يعني صمت اش زيد في صمت في يوم الخميس. إذن فهو الظرف وقت او مكان ضمنا في، يعني بحيث يمكن أن تقدرهاش ديك في، لكن هي تقدرها ما تبيناش. إذا صمت يوم الخميس أي صمت في يوم الخميس، في يوم الخميس، واضح. إذا فهنا يوم هي اسم، ها هي اسم، بين زمان وقوع الفعل اللي هو الصيام. الله يعطيك الصحة، اللي هو الصيام، ها اللي هو الصيام، لهو الصيام. إذن فهو اسم يذكر لبيان زمان وقوع الفعل، لبيان وقوع الفعل. قرأت ساعة، قرأت ساعة من نهار، قرأت في، بحيث يمكن أن تستفهم باش بمتى، متى كذا، هذا في ظرف الزمن متى، متى. فتقول: قرأت في. قال: وهو ينقسم إلى قسمين، إلى محدود وغير محدود. ظرف الزمان ينقسم إلى محدود وغير محدود. مثل مثال المحدود ساعة، الله يعطيك الصحة، ساعة معروفة، زيد يوم الله يعطيك الصحة، زيد سنة، شهر، لا حقبل، موسم، موسم الحج، نهار الله يعطيك الصحة، ليل، ليل، وغير وغير محدود. وكاين ظروف زمانية غير محدودة بحالاش الزمن، هي الزمن أبدا، أمدا، دهرا، الله يعطيك الصحة. لذلك اش قال هو؟ قال هو المحدود من ظرف الزمان ما دل على وقت مقدر معين، ما دل على وقت مقدر معين معروف، مثل ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة. وغير محدود، وغير المحدود من ظرف الزمان ما دل على قدر من الزمان غير معين، ما معينش. قلنا بحلاش قال كلحظة ومدة وبرهة وحين ووقت. وكل أسماء الزمان تنصب على الظرفية، أي تنصب على الظرفية، كل أوقات الزمان. قرأت ساعة من النهار، ساعة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ظرف منصوب وعلامة نصبه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تقول بها عرب يوما، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شوفوا القاعدة اللي درنا، واش يمكن نعربها ظرف ولا لا؟ واللي كان ظرف شكون بيعرب ليا؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يوما، يوما جاء الى يعني زمان وقوع فيه، يعني كيف بتعرب ليا يوما؟ يوما ظرف زمان، ايه زيد منصوب على ما تنصبيه، ايه زيد. ما ما ما ما رأي السادة الفضلاء؟ واتقوا في يوم ترجعون فيه، ايه واتقوا قال لك سيدنا في يوم ترجعون فيه. كاين كاين كاين كاين ظرف محدود، محدود زيد، كاين شي حاجة أخرى؟ أنا الشيخ جمع مفعول به، نصوب مفعول به، لأن ماشي اتقوا في، لا اتقوا ذاك اليوم، أنا ما يمكنش نقدروا فيه، اتقوا في يوم ما يمكنش. صمت يوما يعني الصيام وقع في ذلك اليوم، لكن أنت مطالب أن تتقي اليوم نفسه. إذن أنا ما جاش ظرف، أنا جا مفعول به، لأن القاعدة اللي أعطينا ما غاديش تسعفك، واضح. إذن لذلك قال الظرف وقت أو زمان أو مكان ضمن في في. إذن قال إذن عندنا ظرف الزمان قلنا شنو هو؟ هو اسم يذكر لبيان زمن وقوع الفعل، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى معين وغير معين. المعين هو ما دل على، هو ما دل على قدر معين، بخلاف الآخر، بخلاف الغير محدود. واضح؟ ما جابش ذاك القيد نتاع فيه، هو احنا جبناه، احنا الا ما جابوش هو احنا جبناه، احنا احنا احنا هو دابا تيتعامل مع المبتدئ، تيتعامل مع المبتدئ، وحنا باش نسهلوا الماموريه احنا جبناه. كونوا ما جابوش ماشي انه ما كاينش، لذلك في قضيه التعاريف والحدود عموما تيطرع فيها اش؟ تطرع فيها المستويات. على دابا انت، على دابا كملنا راه كاين فيه باضطراد، بيدخل باضطراد. اش المقصود بالاضطراد؟ اش المقصود بالاضطراد؟ باش يخرجنا اليوم نيت، لان اليوم ماشي دائما تتكون ظرف. يومنا مشمس، يومنا مشمس، اش بيكون عرب يومنا هنا سي عبد الله؟ الحاج عبد الله، الحاج عبد الله، ما هضرت معك. مشمس، الله يعطيك الصحه، ومشمس خبر، يومنا مضاف، مضاف إليه، يومنا مشمس، هاي خلات على الظرفية. واضح. يوم مشمس ما يمكنش هنا ما نقولش مبتدا ما نقولش مبتدا هذا يوم مشمس اما اذا قلت يوم مشمس اذا قلت يوم مشمس يوم مشمس ما غاديش تحكم عليه بالمبتدا بالابتداء علاش علاش ما تحكم عليه بالابتداء لا لانه نكره نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد رجل كريم وبعد إذا كان رجل كريم ما عرفناه ما كذا كلام ما عطيك ولو لذلك لا أبد خصيكوناش لا أبد لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة ما عليناش. إذن هذا ظرف الزمان أش قلنا ظرف المكان القاعدة ظرف المكان هو اسم بحال هذا يذكر لبيان أش مكان وقوع الفعل يذكر لبيان مكان وقوع الفعل يذكر لبيان وقوع الفعل وهو أيضا ينقسم إلى قسمين إلى ما له صورة ينقسم إلى ظرف المكان الذي له صورة وحدود محصورة وينقسم إلى ما ليست له صورة ولا حدود محصورة كاين ظروف المكان اللي عندها صورة وحدود محصورة بحالاش رمضان الله أكبر البيت الله يعطيك الصحة البيت هذا مكان جلست في البيت جلست في البيت إذن الأمكنة اللي عندها صورة وحدود محصورة هذه ما يكونش تنصبهاش على الظرفية ما تقول ليش جلست البيت لا في تليت بيتا ها مزيان اش بيت عرب بيتنا اسم مراد ظرف مكان الله يعطيك الصحة قال لك لا ما لا ماشي قضيت فيه ماشي قضيت فيه اذا ظروف المكان اللي عندها صورة وحدود محصورة هذه ما تتنصبش على الظرفية تجر وظروف المكان التي ليست لها صورة ولا حدود محصورة هذه اللي تنصب على الظرفية بحال أشكال جهات الست أمام قدام خلف ووراء جلست حذاء عبد المولى حذاء أش بتعرف حذاء أنا ظرف مكان منصوب على تصبيفة الظاهرة على آخره إذن نعود القاعدة قال المحدود من ظرف المكان هو ما دل على مكان له صورة وحدود محصورة مثل المدرسة والمستشفى والبيت والمسجد وغير المحدودة من ظرف المكان ما دل على مكان ليس له صورة وحدود محصورة مثل أسماء الجهات الست أمام خلف تحت فوق يمين يسار ولا ينصب من أسماء المكان على الظرفية إلا الظروف ولا ينصب من أسماء المكان على الظرفية إلا الظروف غير المحدودة إلا الظروف غير المحدودة مثل بين وسط عند لدى تلقاء تجاه ومثل أسماء الجهات الست أما أسماء الأماكن المحدودة كالبيت والمسجد والملعب والشارع فترفع إلى كان مقتضي الرفع وتنصب وتجر غير ما يمكنش مثلا تقول لي جلست البيت ولا تنصب على كذا لا يجر إذا نعود نقول بأن الظرف ينقسم إلى قسمين إلى ظرف زمان ومكان ظرف الزمان شنو هو؟ اسم يذكر لبيان زمان وقوع الفعل وهو ينقسم إلى قسمين ما هو محدود وما هو مبهم ولا قول غير محدود وما هو مبهم ما معروفش أبدا أمدا حلب الناقة انتظرتك حلب الناقة ساعة ساعتين ثلاثة شحال فهمتي ذبحة الجزوري هذا غادي يجينا المصدر اللي تينوب على كذا خليه باش ما ندخلوا قال المثال اذا وينقسم الى قسمين محدود ومبهم محدود بحال ساعه نهار كذا مبهم بحالاش ابدا امدا ظرف المكان ما هو قول السي عبد الله نسمع ظرف المكان ما هو منصوب منصوب الله يعطيك الصحه منصوب مزيان لبيان وقوع يقول السي رشيد لا درت مع شي واحد عينت لا الا عينت ما بقي يهضر شويه لبيان وقوعي قول السي عبد الله مكان الفعل وهو ينقسم الى قسمين سي عبد العزيز سي عبد الله بحيره ضرب زمان وضرب مكان الله يعطيك الصحه سي عبد مولا وهو ينقسم الى قسم ظرف المكان ينقسم الى قسمين قول سي عبد مولا ينقسم الى قسمين لا عبد سي عبد مولا الى عين الله يرضى عليكم الباقي يهضر شي واحد قسم المهور يعني تحدد لك تحدد المكان بحال تنسمعك بحال اتجاه السيد تحدد قول سي عبد مولا ضرب اللي تيجي محصور في واحد المكان اللي تيجي مطلق واللي تيجي مطلق سي عبد الله زيري المكان الزمان المكان يعني ينقسم الى قسمين هذا الذي هو يحدد يعني المكان يعني هو مكان محدود قول سي عبد العزيز الى ما له صوره ينقسم الى قسمين ما له صوره وحدود محصوره ما له صوره ها هو شتي صورته ها هي وحدود محصوره من الى وهذا يجرى شيخ هذا ما تيتنصبش وما ليست له صوره ولا حدود محصوره لواش هذا ينصب على الظرفيه بحالاش كالجهات الست فوق وسط حذاء ازاء حذاء إزاء شي بس ما كاين شي بس ما كاين إزاء حذاء إذا شكون اللي بغينا التلخيص تاع الدرس كله شكون اللي بغينا التلخيص جزاه الله خيرا قول ظرف الزمن لا ما قلنا ظرف الزمن قول سيف العزيز ظرف الزمان أو المكان من المنصوبات إيه ويسمى المفعول فيه جيد مزيان زيد الزمان هو اسم يدل على زمن اسم يذكر لبيان زمن وقوع الفعل وينقسم إلى قسمين محدود ولا محدود محدود هو مبهم محدود هو مبهم زيد محدود هو ما قيد بزمن أو بوقت وما قيد بزمن معين أو بقدر معين مثال زيد مثل اليوم الشهر السنة زيد ثاني المبهم وما لم يقيد بزمن أو بقدر معين زيد مثال الدهر أبدا أمدا كمل السي عبد المولى السي عبد الإله وظرف المكان وظرف المكان وينقسم الى قسمين لا دابا دابا دابا دابا حنا شاب معلمين دابا هو بيعلمنا انا دغيا ينقسم قول لي بعدا خصني نتصوروا علاش دابا العلماء اول ما يتكلمون عن الحد نبقى نتكلم لك في الفراغ خصك بعدا تعرفني علاش بغيت نتكلم عاد ديك الساعه قول لي ينقسموا الا مشيتي للتقسيم مباشره بلا ما سميتو ما ما ما, ما درناش اذا ظرف المكان ما هو ظرف المكان ما هو قول سي اسم منصوب مزيان لبيان مكان وقوع فيه يذكر لبيان ولا يجيء لبيان لبيان مكان وقوع الفعل زيد وينقسم الى كوك هذا بعد ينقسم الى قسمين يا كسب لاني ينقسم الى قسمين زيد مصور ومطلق الله يعطيك الصحة حتى هذه سمة مزيانة زيد اش قلنا من له صورة قال لك من له صورة قال لك سعب ديلا ما عادش الفرق بين ما وما انت بتقول لي علاش ما نقول من للعاقل الله يعطيك الصحة من للعاقل وما لغير العاقل جيد اذا انا بدي نقول ما له صورة ميت نتكلم على العاقل بدي نجيب من بتنجيب من وأما إذا نتكلم على غير العاقل تنجيب ما يأكل مما تأكلون منه مما ماشي من مما ما له صورة وحدود محصورة جيد كالبيتي الله يعطيك الصحه. شي دابا هذه طريقه تربويه تعليميه، ما له صوره وحدود محصوره ما بقاش. الله يعطيك الصحه، لا بد المثال باش تقرر. كالبيت والمدرسه والمستشفى، زيد الثاني. ما ليست له صوره ولا حدود محصوره. ما ليست له صوره ولا حدود محصوره، زيد. كالجهات الست وواصل. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. ها شمال، الله يعطيك الصحه، شمال، الله يعطيك الصحه. شمال كذلك، هذه مناش من ظروف ستة، من ظروف المكان. ها تنصب على الظرفيه. جلست شمال فلان. الحاجه الاول انها تجر التي لها صوره ولا محقوق، هذه حكمها، حكمها جر. ها انها تجر. اذا قولك اسم المنصوبون ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. والثاني انا خليتك تقولوا لك يا شيخ، انت ما تكرتيش شكون ايه هو اللي قالوا راه شي باش ما كاين. والثاني يعني يحتمل اذا الذي ينصب على الظرفيه هو المبهم. المبهم الذي ليست له صوره ولا حدود محصوره، هذا هو اللي ينصب على الظرفيه. اما الاخر فيجر بحرف الجر، يجر بحرف في البيت في المسجد. ها ها جلستي. ايه اذا اذا اذا اذا اذا اذا لعلي اكتفي بهذا القدر. نكمل وسول. اذا لعلي اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.